بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بإخواننا الكرام، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، غفر الله لنا ولكم، ونسأل الله لنا ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. بلغنا إخواني الكرام في كتابنا الذي قررنا شرحه وتبيينه إلى الصفتين الأخيرتين، بلغنا إلى باب الصفات، وقد بلغنا إلى التفشي والاستطالة، ولم نبين ما فيهما، وسوف نتم اليوم إن شاء الله تعالى هذان الصفتان، ثم إن يسر الله تعالى نلخص أو نعيد ما قد تقرر قبل إن شاء الله، ثم نواصل فيما يسر الله. فنقول بالله التوفيق. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب صفات الحروف. صفاتها جهر ورخو مستفل، منفتح مصمتة والضد قل، مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ آجد قط بكت، وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علو خص ضغط قذ حصر، وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة، صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد واللين، واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما، والانحراف صحح في اللام والراء، وبتكرير جعل، وللتفشي الشين ضاد نستطل. طيب، بلغنا إلى وللتفشي، حيث قال الناظم رحمه الله تعالى: وللتفشي الشين ضاد استطل. أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى هذه الصفة بقوله وللتفشي، وللتفشي الشين، يعني أن الشين موصوف بالتفشي، يعني أن الشين موصوف بالتفشي. ولغة إخواني الكرام، التفشي هو مصدر من تفشى، من فعل تفشى، وهو الانتشار والانبثاث، الانتشار والانبثاث، واصطلاحا كثرة انتشار خروج الريح بين اللسان والحنك، كثرة انتشار خروج الريح أي الهواء بين اللسان والحنك، وانبساطه في الخروج عند النطق. أعيد، اصطلاحا هو كثرة انتشار خروج الريح بين اللسان والحنك، وانبساطه في الخروج عند النطق، وانبساطه في الخروج عند النطق. إذن هو انتشار للصوت، وصوت ماذا؟ صوت حرف الشين، هو انتشار صوت الشين من مخرجه حتى يصطدم بالصفحة الداخلية للأسنان العليا والسفلى، حتى يصطدم بالصفحة الداخلية للأسنان العليا والسفلى، وهذا كما بينه علماؤنا الأفاضل جزاهم الله خيرا. إذن كما ذكرنا، التفشي هو الانبساط أو الانتشار والانبثاث، واصطلاحا هو انتشار خروج، هو انتشار خروج صوت الشين بين اللسان والحنك، وانبساطه في الخروج عند النطق. وخص صبويه رحمه الله تعالى صوت الشين بهذه الصفة، خص صبويه وخص صبويه صوت الشين بهذه الصفة، صفة التفشي، كما هو مذهب الناظم رحمه الله تعالى، وقد أثبت ذلك في كتابه النشر، حيث قال: حروف التفشي هو الشين اتفاقا. حروف التفشي هو الشين اتفاقا، لأنه تفشى في مخرجه، تفشى في مخرجه حتى اتصل، حتى اتصل بمخرج الطاء. وأضاف بعضهم، هذا كله كلام ابن الجزري في كتابه النشر، وأضاف بعضهم قال وأضاف بعضهم إليها إلى حرف الشين يعني في التفشي، أضاف بعضهم إليها الفاء والضاد. يعني هناك بعض العلماء من أضاف التفشي أيضا للفاء والضاد، والبعض أضافها للراء والصاد والسين والياء والثاء والميم. لكن إخواني الكرام، التفشي في هذه الحروف أقل منه في الشين، أقل منه في الشين، ومن ثم اتفق على تفشيه في الشين، وفي البواقي هو قليل بالنسبة إليه، ولذا لم يصفها أكثر العلماء بالتفشي. هذا إخواني الكرام الصفة القبل الأخيرة، أي هي التفشي. الصفة الموانية، ماذا قال الناظم؟ قال وللتفشي الشينة، ثم قال ضاد نستطل، أي الضاد استطل، أي أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى هذه الصفة بقوله ضاد نستطل، يعني أن الضاد حرف مستطيل، حرف مستطيل. وقوله استطل أي صفة، أي صفه بالاستطالة، أي صفه بالاستطالة. واستطال كما هو معلوم أخواني الكرام من استفعل من طال، ويأتي بمعنى امتد، بمعنى امتد، بمعنى امتد. هذا الاستطالة، الاستطالة هو امتداد في الصوت، حيث ماذا قال العلماء رحمهم الله تعالى؟ قالوا أن الاستطالة في الصفة في اللغة هو الامتداد، الاستطالة هو الامتداد. وفي الاصطلاح هو اندفاع اللسان كما بينه علماؤنا حفظهم الله ورحمهم الله، حفظ الله الأحياء ورحم الله الأموات. قالوا هو اندفاع اللسان قليلا، كما هو معلوم إخواني الكرام حرف الضاد كما بينا في مخرجه، كما بينا في مخرج الضاد ماذا قلنا؟ والضاد من حافاته إذ وليا للضراس من أيسر أو يمنها، يعني أن المخرج هو حافة اللسان مع الضراس العليا من اليمين أو من اليسار من كلتيهما. وزيادة على ذلك فإن مقدم اللسان، طرف اللسان، سوف يكون هناك تلامس. إذن ماذا سوف يتولد؟ اندفاع اللسان، الاستطالة ما هي؟ هو اندفاع اللسان قليلا إلى الأمام بعد اصطدامه بمخرج الضاد الذي هو حافة اللسان مع الأضراس العليا، حتى يلامس بذلك، بسبب ذلك الاندفاع يلامس رأس اللسان أصول الثنيتين العليين، يلامس أصول الثنيتين العليين، وذلك تحت تأثير الهواء المضغوط خلف اللسان، الهواء المضغوط خلف اللسان. طيب إخواني الكرام، هذا الاستطالة. وقد وصف سيبوي الضاد بالاستطالة، وكذلك وصف الشين فقال الضاد استطالت لرخاوتها، لرخاوتها لأنه حرف رخو فاستطال، حتى اتصلت بمخرج اللام. والشين كذلك وصفها بالاستطالة حتى اتصلت بمخرج الطاء، حتى اتصلت بمخرج الطاء. وقال أكثر علماء التجويد المستطيل حرف واحد وهو الضاد، وهو مذهب الناظم رحمه الله تعالى ابن الجزري، مذهبه أن الاستطالة هي مختصة بحرف الضاد ولا علاقة للشين بالاستطالة كما هو معلوم. وسميت الضاد بذلك إخواني الكرام لامتداد الصوت بها من أول حافة اللسان إلى آخرها، من أول حافة اللسان إلى آخرها. بقي أن نبين إخواني الكرام أنه إذا كانت الاستطالة بمعنى الامتداد، بمعنى الامتداد، فإن ذلك قد يؤدي إلى الخلط بين المستطيل والممدود، فإن ذلك قد يؤدي إلى الخلط بين المستطيل والممدود. نحن ماذا عرفنا في الاستطالة؟ قلنا أنه استطالة هو من استفعل من طال ويأتي بمعنى امتد. قد يكون هناك خلط بين المستطيل والممتد، المستطيل والممدود عفوا. ولذلك فرق علماؤنا، وقد بين ذلك الجعبري رحمه الله تعالى المتوفي سنة 732 هجري بقوله أن الفرق بين المستطيل والممدود أن ذا جرى في ذاته وذا جرى في مخرجه. ما معنى هذا؟ الفرق بين المستطيل والممدود أن المستطيل جرى في مخرجه، الضاد استطالت وهي في مخرجها، امتدت وهي في مخرجها. أما الممدود فإنه جرى في نفسه، في النفس، هناك امتداد في النفس في الصوت وليس في المخرج. واضح أخواني الكرام؟ بينما المستطيل جرى في مخرجه. طيب، كذلك يبدو أن صفة الاستطالة أخواني الكرام وهي فيها بعض الإشكال غير متحققة في نطق كثير من القراء في زماننا بسبب كثير من الإشكالات، بسبب ميلهم إلى نطقها شديدة من مخرج الدال والطاء والتاء عند البعض، وهناك من بطريقة أخرى يتلفظ بها، ومن ثم من يتلفظ بها من مخرج الدال والطاء والتاء، ومن ثم لا يمكن تصورها والحديث عنها إلا من خلال وصفها من كتاب من خلال كتب علماء العربية. لا بد من معرفة المخرج وإتقان وإثبات خروج الحرف من مخرجه حتى لا نخلط بين الحروف بعضها ببعض وتتلخص إخواني الكرام قضية نطق الضاد في زماننا في أن كثيرا من القراء ينطقون بها شديدة من مخرج الطاء، وبعضهم يأتي بها رخوة شبيهة بالظاء، يعني هناك البعض يشبهها بالطاء وهناك من يشبهها بالظاء. من شبهها بالطاء سوف يأتي بها مثل الطاء والطاء شديدة، ومن شبهها بالظاء سوف يأتي بها رخوة لأن الظاء رخوة. وكلا النطقين إخواني الكرام لا ينطبق عليه الوصف القديم في كتب علماء العربية، الوصف القديم لنطق الضاد الذي بينته كتب علماء العربي والتجويد المتقدمين منهم سيبويهم من غيرهم. ويتلخص إخواني الكرام في أن مخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس العليا، وهو حرف رخو مجهور مستعل مستطيل، كما بينا رخو مجهور مستعل مستطيل. وعلى قارئ القرآن معلوم هناك خلاف بين القراء اليوم في مسألة حرف الضاد، على قارئ القرآن ومتعلم التجويد اليوم أن يقرأ بما يقرأ به معلمه بدون أي بدون خوض في هذا النقاش، خاصة بالنسبة للمبتدئين أمثالنا. لا بد من أن يقرأ بمثل ما قرأ به بمثل ما أقرأه به شيخه، ويدع المناقشات حول المسألة هذه مسألة الضاد وغيرها من المسائل إلى العلماء ولا البحوث العلمية والتاريخية، ويدع النقاشات التي لا طائل من ورائها بالنسبة له هو، لأنه لا نفع له، هو نفعه الآن في أن يتعلم نطق الحروف العربية ويتعلم تلاوة القرآن تلاوة سليمة، يجتهد في البحث عن شيخ متقن متعلم معلوم بالديانة معلوم بالاستقامة، ويقرأ معلوم بتلاوته السليمة وبحرصه على طلبته، يتعلم منه وما علمه شيخه يتلفظ به بدون أي خوض في النقاشات التي لا فائدة له فيها بالنسبة له هو. إذن هذا آخر صفة إخواني الكرام مررنا حولها. إذن ماذا قلنا إخواني الكرام في باب الصفات؟ بينا أولا، سوف نحاول أن نلخص ما استطعنا إلى ذلك سبيل. قلنا أولا أن صفات أن الحروف العربية لها صفات، منها ما هو صفات لها ضد، هي خمس وضدها خمس. ماذا قال النظم؟ سوف أعيد قراءة النظم ونبين ما فيه سريعا إن شاء الله تعالى، حيث قال: صفاتها جهر ورخو مستفل، منفتح مصمتة. جهر ورخو مستفل، منفتح مصمتة. ثم قال: والضد قل، وضد ذلك قل، مهموسها، وهو ضد الجهر، مهموسها فحثه شخص سكت. شديدها، وهو ضد الرخوي، من هو، ما هي حروف الشدة؟ لفظ أجد قط بكت، وهي كما بينا سبع حروف: الهمزة والجيم والدال والقاف والطاء والباء والكاف والتاء. طيب، هذه الحروف الشديدة وهي ضد الرخوة، وبينهما إخواني الكرام قال: وبين رخو والشديد لن عمر، وبين رخو والشديد لن عمر. طيب، ثم قال: وسبع علو خص ضغط قض حصر. وسبع علو وهي ضد الاستفال، وهي ضد المستفلة. هناك سبع مستعلية، سبع مستعلية، وما هي هذه السبع؟ الخاء والصاد والضاد والغاء والطاء والقاف والظاء، وقد ذكرها الناظم بلفظ خص ضغط قض حصر، محصورة في هذه السبع. ثم قال: وصاد ضاء وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، وهذه الأربع مطبقة، وهي ضد ماذا؟ المنفتحة. أربع مطبقة وبقية حروف العربية هي منفتحة. ثم قال: وفر من لب الحروف المذلقة، والفاء والراء والميم والنون واللام والباء هي حروف مذلقة، وهي ضد المصمتة. وقد بينا أن هذه الصفة ليس لها تأثير في الصوت، وإنما مكان خروج الحرف. وقد بينا أخواني الكرام في جميع هذه الصفات، بينا ما المقصود بها وكيفية خروج الحرف وتأثير ذلك على الصوت. طيب، ثم قال: انتقل إلى الحروف السبع التي ليس لها ضد. ثم قال: صفيرها صاد وزاي سين، وقد بينا هذه الصفات في الحصة الفارطة، أي حروف الصفير هي الصاد والزاي والسين. يعني الصفير هي حروفه ماذا؟ هي ثلاث حروف: الصاد والزاي والسين. ثم قال: قلقلة قطب جد، صفة القلقلة مختصة بالقاف والطاء والباء والجيم والدال. ثم قال: واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما، أي واللين مختص بالياء والواو، بالياء والواو الساكنتين المفتوح ما قبلهما، المفتوح ما قبلهما. طيب، وكما بينا فإن اللين هو سهولة جريان الواو والياء في المخرج عندما يكون ساكنين وما قبلهما مفتوح. طيب، هذا الواو والياء. ثم قال ماذا قال؟ والانحراف صحيحة، والانحراف صحيحة في اللام، والانحراف صحيحة في اللام والراء، والانحراف صحيحة في اللام والراء بتكرير جعل، أي والراء بتكرير جعل. بالنسبة لللام والراء قلنا أن من صفاتهما الانحراف، وهو ميل صوت الحرف لعدم كمال جريانه بسبب اعتراض اللسان طريقه، بسبب اعتراض اللسان طريقه، وهو مختص بحرف اللام والراء. طيب، ثم والراء وبتكرير، وهو صفة من صفات الراء، وهو التكرير إخواني الكرام في مخرجه. طيب، ثم قال: جعله للتفشي الشين ضادا استطل، وقد بينا هذه الصفتين الاثنى، صفة التفشي وصفة الاستطالة في هذه الحصة. إذن مررنا إخواني الكرام بهذا على جميع الصفات، وبينا ما استطعنا إلى ذلك. طيب، المطلوب ماذا أخواني الكرام؟ المطلوب في الأصل أن الإنسان بعد تعلمه لهذه، أو في الأصل أنه يتعلم المخارج والصفات نظريا وتطبيقيا. النظري فقط غير كافي، طبعا سوف تكون هناك معلومات متراكمة بدون أي فائدة بالنسبة لي، هو هذه صفة كذا، هذا مخرج كذا، هذه صفة كذا، هذا. طيب، ماذا أفعل أنا الآن؟ المطلوب إخواني الكرام كما بينا سالفا أنه المطلوب أن يتعلم المرء القرآن على معلم، على معلم. المعلومات النظرية مطلوبة، معلوم أنها مطلوبة جدا المعلومات النظرية، لكن ليس العمدة في العام في المعلومات النظرية. المهم أن يقرأ المرء كتاب ربه بتلاوة سليمة بدون أخطاء، يخرج الحروف من مخرجها حتى لو جهل، حتى لو جهل المسائل النظرية، وهو يقرأ القرآن بطريقة سليمة. فهذا هو الأفضل، الأفضل أن يقرأ القرآن بطريقة سليمة، أن يعلم المسائل النظرية ويقرأ القرآن بطريقة خاطئة بتاتا، خاطئة بالكلية، فهذا ليس ممدوحا. الممدوح أن يقرأ القرآن سليما، وقد كان الصحابة يقرؤون القرآن ولا يعلمون هذه المسائل النظرية، الاستطالة والتفشي ولا أدري ماذا ولا القلق له. كانوا يقرؤون القرآن كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان العرب يتلفظون بالحروف، وقد التزموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من مسائل يعني زائدة، من أمور زائدة على كلام العرب، مثلا الزيادة في الغنة، الزيادة في المدود، الروم، الإشمام، هذه ما كانت العرب تفعلها، وإنما جاء بها القرآن. الزيادة في المدود ما كانت العرب تزيد في المدود، ما كانت العرب تزيد في الغنة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء قرأ القرآن، وقد بينا في أول حصص على ما أعتقد تحفة الأطفال، بينا القصة التي وقعت لأحد الصحابة المسعود رضي الله عنه، عندما كان يعلم أحد التابعين، فكان يقرأ في آية من سورة التوبة، فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. قال ابن مسعود: ما هكذا أقرأنيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كيف أقرأكها؟ قال: أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ومد بها صوته، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بمد الصوت في هذا الموضع، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من أتى بهذا المد، وما كان العرب يعلمون هذه المدود، والله أعلم، وهذا ثابت. طيب، المطلوب إخواني الكرام إذن ما هو المطلوب؟ هو تطبيق هذه المسائل النظرية من مخارج ومن صفات ومن المسائل التي قد مررنا عليها قبل في تحفة الأطفال. المطلوب هو تطبيقها على شيخ. يجب علينا إخواني الكرام جميعنا، المستمعون جميعهم، يجب علينا أن نلتمس شيخا أو أخا نرى فيه الأهلية لأن يعلمنا ونتعلم عليه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، فإنه واجب على كل مسلم أن يتعلم كتلاوة كلام ربه. وسوف نأتي إلى كلام الناظم رحمه الله تعالى، حيث سيقول في الباب الموالي: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، أو من لم يجود القرآن آثمون. طيب، وهذا معلوم إخواني الكرام، لا بد من تعلم القرآن سليما. بقي إخواني الكرام أن نعرج على صفة وقد مررنا عليها في تحفة الأطفال، وهي صفة الغنة، وهي كما قلنا، وإن كان الناظم رحمه الله تعالى ذكرها في باب المخارج، حيث قال في آخر بيت في العجز، قال: وغنة مخرجها الخيشوم. فإن الغنة في الأصل إخواني الكرام ذكرها العلماء في باب الصفات، فإن الغنة ذكرها العلماء في باب الصفات، ولم يذكرها ابن الجزري باب الصفات، وذكرها في باب المخارج بقوله كما ذكرنا: وغنة مخرجها الخيشوم. وقد كان أكثر علماء التجويد قد ذكروا الغنة في صفات الحروف، وهي في الأصل من صفات الحروف، فهي صفة للنون والميم، وهي صفة لصوتي النون والميم. وأشار عدد من علماء السلف إلى أن الغنة لا تنفك عن الميم والنون مهما كانت النون والميم، سواء كانت متحركة أو ساكنة، سواء كانت مشددة أو غير مشددة، طيب لا تنفك عنها. حيث قال عبد الوهاب القرطبي رحمه الله تعالى، المتوفي سنة 461 هجري، قال: والنون لها غنة في نفسها، غنة في نفسها، سواء كانت من الفم أو من الأنف. ماذا قال؟ والنون لها غنة في نفسها، سواء كانت من الفم أو من النون، لأن الغنة صوت من الخيشوم يتبع الحرف، وإن كان خروجه من الفم مثل الميم. طيب، وقال الجعبري كما ذكرنا آنفا، وهو المتوفى 732 هجري، قال: والغنة صفة النون ولو تنوينا، والميم صفة النون ولو تنوينا، والميم أي والميم أيضا من صفتها الغنة، تحركتا أو سكنتا، ظاهرتين أو مخفتين أو مدغمتين، لا تختص بمخرج بل كل راجع إلى مخرجه، وهي في الساكن، وهنا سوف يبين أمرا مهما، وهي في الساكن أكمل من المتحرك، وفي المخفي أزيد من المظهر، وفي المدغم أوفى من المخفي، وفي المدغم أوفى من المخفي. طيب، أعيد، قال: وهي في الساكن أكمل من المتحرك، والمقصود بالساكن الساكن المظهر، وهي في الساكن أكمل من المتحرك، وفي المخفي أزيد من المظهر، أي في المخفي أزيد من المظهر، أي الحرف النون الساكنة أو الميم الساكنة عندما تكون مخفات، عندما تكون مخفات، وقد ذكرنا الحروف التي تخفى فيها الميم والحروف التي تخفى فيها النون، تكون أزيد من المظهر، أزيد من النون الساكنة المظهرة، والمدغم أوفى من المخفي، يعني على الترتيب، المدغم كما ذكرنا ذلك أخواني الكرام، كما ذكرناه في تحفة الأطفال، أن المدغم والمشدد، مدغم الذي يكون مشددا هو أطول من ناحية الطول، هو في الغنة أطول، ثم المخفي، ثم الساكن، ثم المظهر، ثم المتحرك، عفوا، ثم المتحرك، ثم المتحرك. إخواني الكرام، هذا ما تيسر في هذا الباب. طيب، الآن إخواني الكرام سوف، لا أدري الوقت، طيب مررنا على باب المخارج، باب الصفات، بقي بعض الدقائق، سوف نبتدئ إن شاء الله تعالى في الباب الموالي، وهو باب التجويد، حيث قال الناظم، نقرأ إن شاء الله، سوف نرجع الكلام عن هذا الباب إلى الحصة الفارطة حتى لا نخلط المعلومات وتكثر المعلومات. ماذا قال الناظم؟ قال: باب التجويد، وإن كان هذا الكلام باب التجويد هو من عند من جاء بعده، فإن الناظم كما ذكرنا سالفا أنه لم يجعل أبوابا، وإنما جعل نظمه مسترسلا، فقال بعد أن ذكر الصفات، قال: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا، وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله، مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، إلا رياضة امرئ بفكه. أعيد النظر، أعيد الأبيات، عفوا، سبع أبيات. قال: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا، وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها، ورد كل واحد لمثله، أو ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله، مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، إلا رياضة امرئ بفكه. طيب، هنا إخواني الكرام لابد من معرفة أمر، سوف لن نبتدئ في الشرح، وإنما سوف نبين أمرا، أن دراسة مخارج الحروف وصفاتها وحدها لا تحقق للمتعلم إجادة النطق وضبط الأداء، لا تحقق للمتعلم إجادة النطق وضبط الأداء، لأن الأصوات، الإشكال هنا إخواني الكرام، الإشكال يبتدئ هنا، لأن الأصوات إذا تجاورت في الكلام قد يؤثر بعضها في بعض، لأن المجاورة لها تأثير كما هو معلوم، كما هو معلوم المجاورة لها تأثير، الاحتكاك سوف يكون له تأثير، فلا بد من أن يعمل المتعلم يعمل فلا بد من أن يعمل المتعلم نفسه لإحكام النطق بالحروف حالة التركيب، وهذا دور الشيخ أن ينبه الناظم، أن ينبه عفوا المتعلم إلى هذه الأمور، أن ينبهه إلى هذه الأمور. إذن فلا بد له من إحكام النطق بالحروف حالة التركيب، فإن في حالة الانفراد كل حرف وحده ليس هناك إشكال، ولكن في حالة التركيب يقع إشكال، لأنه ينشأ عن التركيب ما لم يكن حالة الإفراد، ما لم يكن حالة الإفراد. وبناء على هذا ذهب علماؤنا الكرام، ومنهم الحسن بن قاسم المرادي سنة 749 هجري، الذي توفي عفوا سنة 749 هجري، إلى أن تجويد القراءة يتوقف على معرفة أربعة أمور، يتوقف على معرفة أربعة أمور: الأمر الأول معرفة مخارج الحروف، الأمر الثاني صفاتها، الأمر الثالث معرفة ما يتجدد لها بسبب التركيب من الأحكام، بسبب التركيب من الأحكام، وهذا الذي كنا نتكلم حوله. الأمر الرابع هو رياضة اللسان بذلك وكثرة التكرار على شيخ، والأصل في ذلك كله تلقيه من أولي الإتقان إخواني الكرام، وليس من هب ودب، من أولي الإتقان، وأخذه عن العلماء بهذا الشأن، وأخذه عن العلماء بهذا الشأن. طبعا كل بما يسر له، وفقنا الله وإياكم. ولهذا بعد أن فرغ ابن الجزر رحمه الله تعالى من ذكر المخارج والصفات، شرع في بيان أحكام التجويد، فبدأ ببيان حكم تعلمه ثم تعريفه وبيان الوسيلة إلى إتقانه، وسوف نرجئه الكلام حول هذه الأمور إن شاء الله إلى الحصة الفارطة. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، نعتذر عن التقصير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.